Oh, وصلى الفجر وصلى الفجر وكبر يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان عطف علي وارعاني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن حبيبي يا أبا الزهراء أرجو